إنه يريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله ثمانية حجج. مالك يدو صاصلة وحي قاتل مركا أعدرت إن يحوي وجوب الأعدار للخصم مركا نصد وحا يعني شو محقرة ها أبقيت همزده الرئيس بعض الضنبيسة ما هو عادي بأبقيت بعضك لو اسكجري يعني بأبقيت أبقيت لك حجة حجة ميكوها دا يعني سلاس يدا وكلام مالك يدا وحيك قاتين وجوب الأعذار يعني إن مركا لا عذر دارا مركا يسوح المركا يعني خصمك أو لا بو عذر دارا يولا ويدين أيو يعني عذر دارا يساوي رمضان حجة ميكوها دا وحيك قاتين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. على كل حال يعني مركا امثال يعني مركا مثال لبضا اي مركا يسوى حال مركا تشرا مركا سلاسة اودد شماهير تهالكا سيادة بين مرين وحيكا لدر يشدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا مركا وحوية نبي يضل القشة غي الشرائع دودي ان مركا يعني نبي محمد شرعي وطايبا لقى قاضنا ايا وحلم اذا ويهديكم صنن الذين من قبلكم. على كل حال ادل ذاس مركا ايكا دري شدين شيخ ابو اسحاق الشيرازي اللي هذا كتاب كيسة التبصرة وحاذوا نحن حصنا يا رأيك جماهير تاي وافقيا وشافعية بدن كود رأيك يكتغن وخلافيا سلسة أول المركة يساوح المركة شباك استوى أدفك شافعية أي حجيسته وكتوابيا وانو ضعيفنا يا أذياذوا نحن حصنا يا وحن وافقيا إساو مركة رأيك جماهير تاي وافقيا. ولم يكن معها مكلفا اي هو النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا مثل كلفي اي هو يسجل كلفي بشرع شرعي لو كلفي يعني قبل الوضع سودغيتان كوحي يحيي سودغي كور يعني صلى عليه الله الى يا قصليه يعني وهو نحرس الرحمه قاره وخاصه يعني وحمركا يعني شرعي ان لو كلفي مجرين ولما قارب وحي لهدين مركا شرايع دي انبياء دورنا لو مكلفين شرع النبي ابراهيم خاصه بالو كلفه وهو مركا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والامه يومض بعد كلفه انت ادب ديت بال كلفي مركي وحي سو دغيت دبد الا اذا التكليف منه تكليفك مركا يعني هذا مويان اي الا اذا انتفى انه مركا اسلا مقناده مويان التكليف بالنص انتفى نص انكم مقناده وحو دليل دينه انه مكلف كيهي مويان وحي كلام مكلف كيهي وقيل لا وحكروا له إن مركي سلامة مكلف كماها وحي مركا يعني الدليل وشيغو إنه شرعيان وقلم إذنه مويان والخلف خلافك فيما شرع فيما شرع وعكوزها بسنية وحي لما شرطية شيء وحي شرعيان اللو شرعيه الله ينوغو شيغي شرعيان اللو قتشيدا ولم يكن آنو آهانين داعين وحويري إليه يعني مركا شيء قال الله سمعيه سمع مركي سلامة لما قلق ومفهم الباطل من كل خبر في الوضع أو نقص من الراوي حصر ومفهم الباطل باطل وحي كو قرنسية من كل خبر خبر لما انت حاله كم ديهاي في الوضع ان حصر واكو ماي واكو ذا دلي او حكوكو ماي في الوضع موضوع نبو او نقصنا ما نقصان مركا من الراوي الراوي حق يسا مركا يعني كحاسي شيء هل كان وحينو تلماما يا وحكسة او مركا كتوصينا يا معنى باطلة معناها باطل كوا مركا يعني إن أدلة الله شمعية أين سورتو بكرين يقيني قاية يساق إن الله شمعية أين يدعي كرين وحين نقول إيسا مركا إيسا دليل كاين وحكسيهين ومركا وراء عمد دليل كوا صحيح لكن نقصي إيا مركا إيسا وحلقا قوية إيا وحكرد عاية ومرنو عاسا كترة سيدا ساوة ديد با مركا إيسا معني سيون ونقضي معنا مركا إيسا أنصحني أما وحوايا مركا وراء موضوع وخبر مركا إيسا أن لعسكان كرين. تساليس وحي أهاتي يعني وحوي نبي قوحر صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض ممن هو على ظهر اليوم على ظهر الأرض اليوم أحد. يعني نبي قوحر صلى الله عليه وسلم يعني بقول السنة oo hadda laga bilaabo 100 sano marka laga joogo waxa arrada korkeeda jooga yaani qof ka harimay waxa maanta arrada korkeeda jooga 100 ka sano markii ka soo wareegan qof ka harimayo ka baaqi noqon maayo sidaas iyada ايو مركا وحويه حديث التلمامي عمر يعني عبد الله بن عمر وحوي داتكي وحويه وي مركا غلطمين او مركا اريق اليوم اي يحذفين دبنا وحي نقطه فان على راس 100 سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد معنيه مركا وحو نقضي ويس بدلوا معنى فاسد ابو نقضي او بقول سنه مركا لا جوق وح الله وح ارلده كركيسا كركيده سارن قف ما جريو بمعنى الدنيا دو هلاك سميسا يعيد باقي نقونيسا مركا ما جرت معنيسا سو نقضي اليوم كدعدي اليوم مركا كدعدي معنيه وحو نقضي بمعنى فاسد markaas ay dadka isla dhaxmarin oo yiraahdeen waxa la yiri 100 sano marka laga joogo adduunyadu waa halaagsamaysaa cidima noolaanayso wax noolaanaya ma jiro marka naqsi raawiga xaqiisa ka xasilo al yawma ay ka dhacday bay ahay waxa kale oo suurtoobi karta waxa weeye yaani waxyaalaha qaar kood inay u dhacaan yaani marka wadci yaani mowduucnimo inay u dhacaan baa suurtoobi karta lagu been abuurtay nabiga sallallahu alayhi wasallam ومفهم الباطل وحكستو باطل كون قرسية من كل خبر وخبر كستكم إذا هذا حال خبر كستكم إذا هذا إن حصر واكوب مي في الوضع مركز هذا موضوع نمو كوكوب نينو موضوعية بين أبوريا أو نقصنا من نقصان بكوكوب من نقصان تاسم من الراوي راوي حقي سكحاس الشيء وإنو أدي الذي قطعه يقين قائد وخلافه إلا لتشمعيه يعني مركز أين يسوره بكريم التأويل وحلي لهدان وكوبناني أما هدو تأويل كبنان يهي أولا لاتشبعين كروا هدو لذا مركيسة الشرعي حال كنوع عسى وحي نقر إيسا إن وحوي إلا لاتشبعين أيو وأن لورنين يعني مركا هو موضوعي وحلم إذا وإنان لورنين قال الزركشي كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل إما لمعارضة للدليل العقلي أو القطعي النقلي وهو المتواتر عن صاحب الشرع ممتنع صدوره قطعا خبر كستو او مركا اسغا يعني كوموديه باطل تاويلنا ان اقبل كرن ادله قطعيه يقينيه ان وافقي كرين انه وح ان لا انت لا اولو لا كل ميا اين سوروبي كرين وح مركا مستحيل اه اني كسو فربا او مركا رو النبي صلى الله عليه وسلم كو هادلا هو مستحيل كاخبار روتها الزنادقه تخالف القطع يعني مركا سيده مركا اخبار يعني أي صور يعني منك الزنادقة اللي يدادها يا مركي سجى قال هذا شرائع ذا مركا يعني شرائع الإسلام كموجستين يسوق ذا قالين إن يسوق قالين دون يعني مركي سجى أسوق قالين يفسهادية تخالف القطع قصد الشيء للدين أي لقصد الشيء للدين أي يعني مركا يعني هو شجان أخبار تاس إن الدين تفول حمايان درتين وقد نقل عن بعض من ينافر أهل الحديث كحديث عرق الخيل البحر المحيط مجلد كالإحاد يعني صفحة بقرية الضبائية اللباتة دار الكتب طبعا اللي إلى هذه السديدة مجللة مركا حديثك وتلمام يا عرق الخيل كقصة بصني يعني وحديث مركا يسوح عن خبيث مثل زنديقة ومركا يسوح عن مركا يعني مسلم أنا هاي بانا يعني مركا بين أبورتي وإلا قف مسلم وحاينو بين أبورتي مصورة كلاه وعشاقيا إن الله خلق الخيل فأجراه إلى أي حوية فرسك أبورا أما فرده أبورا مرقى سود دبادة مرقى إساقا حكذا أرديسي مرقو أرضيب فرسك لذيذي مرقو لذيذيه فخلق نفسه من العرق وحوليه مرقى إساقا زنديقاسي وحوليه ونبيه وطيرينيا دبادة مرقى إساقا مرقى لذيذ كيبو نفتيس إلهي كأبورا إذا تديس كأبورا تعالى الله عما يقول علوا كبيرا مركا وحوية يعني عرق الخيل كحديث كهو تلمام يا كاسوي وطبط مصطلح هو صورها رانا وحوية تدريب راوي واتكو أركي كرتايو ويشيقيا كيف بنا برطي حتى كو مقعب يا تدريب راوي هذا كاد مركا وقيبت وضعي إياك ورمي حديث كهو تلمام يا زركش نواكاس والوضع مركا بين أبوركو للنسيان إلا وشيو أصغناضي والترهيب عبسي قلم بو أصغناضي والغلط غلط بعي بو أصغناضي التنفيري عائلين مركا دين تلا إسكا عائلين أيو أصغناضي عطف بغير عاطف وي والترغيب تعليسين مركا دين تلا تعليسين أيو أصغناضي وعينوت المومي أسباب توحلو وضعي لو قب بين أبورتا النبي محيط أسبابه وكل الدوان توقاربه وحبيه بين أبورتا قاربه تكسف وقتشيدو إني مركا يساوح كسف كهلا بي وقتشيدا oo sida nimanka qasaasiinta ay markay soo xan qasada iyo sheekada badan ciyaalo badan markay isaga aan jirin bay markay isaga sheega ciyaalo badan oo aan jirin ayay sheega waxa markaa dhacday baa leeyahay Cuma yaani waxa dhacday Yahya ibn Ma'in iyo Ahmed ibn Hanbal labadii markaa caalim ee waaweyna labadii imaam ayaa waxa la masajid bay ku tukadeen mid qasaas oo kuwan markaa sheekada badan ee dadka markay isaga intuu u sheekeyo lacagta ka gurtay yiraahdo keenkeena markay dadna markay isaga markaa dadkii yaani sheekadii la dhaca ee bartanka u marayo ayuu oranayaa markay isaga balaaday dib dibba mid noocaas ah ayaa waxa weeye markay isaga masaajidka kacay dabada markay isaga wuxuu leeyahay xadathana Yahya ibn Ma'in wa Ahmed ibn Hanbal yaani halkii markay isaga waxa sanad buu dabada qabsaday markay isaga waxa markaa Yahya ibn Ma'in iyo Ahmed ibn Hanbal baa waramay yaani halkaas uu dadna ka saaray inuu nabigu sidaa iyo sidaa yiri intuu sanadkii taxay dabeen sanad taxay halkiiba is eegeen iyagii waa yaabeen waxana waxay weligood maqleen maaha dadkii markaa waxa weeye markuu caynka ku yiri Yahya ibn Ma'in uu yeeray markaasuu yiri maxaad ah axaadistana sheegaysa waa maxay markaasuu dawa caynkaas Yahya ibn Ma'in iyo Ahmed ibn Hanbal baa ii waramay caynkaas sanadkiisu waa sidaas oo caynka weeyey weli magacoodu muu maqlayee weligoodna ma arag halkiibu ku yiri markii isaga war waxaanana kuumaanu waramin yacni Yaxya ibnu Maciinna waa aniga Axmed ibnu Xambalna waa kan markaasuu yihi weligay baan maqli jiray Yaxya ibnu Maciin ninka la yidhaahda nacas weeye weligay baan maqli jiray ma waxaad doonaysaa wuxuu keligaa Yaxya ibnu Maciin la yidhaahdo toddoba iyo toban maad ka tiriyay buu inta Yaxya ibnu Maciin la yidhaahdo haddaba mukaabarada intaa leeg toddoba iyo toban yacni ayaan ka tiriyay buu inta markaa la yidhaahdo Yaxya ibnu Maciin yacni halkii uu isagoo ku jeesiyay uu deeddo markii isaga ka marka niman qasaasiin la yiraahdo kasab kaga doona horta saas waa u sameyn jiray waxyaalaha kale marka loo sameyn jiray waxaa ka mid ah maqaasida in diinta la fasaadiyo ka mid ah oo nimanka zaraadiqadu axaadiisa aad u fara badan bay nabiga ku been abuurteen sallallahu alayhi wasallam qaarkood waxa weeye zandaqa loo dilay markii la dilayay bay waxay yiraahdeen yacni oo sidaa yeelaysaan afar kun oo xadiisan ayaan dhigay oo aan nabiga ku been abuurtay afartii kun oo xadiisan dadka hayo markay isaga aan ku wadaacay sidaa yeelaysaan ya yani mar aan mid baa isiga lagu cafiyo marka soo intaas oo xadiis baan markay isaga waxay wadciyay intaas oo kun oo xadiis ayaa nabiga ku been abuurtay marka waxa weeye waa xal la yiri markay isaga waxa marka waxba lama dayni waxa la yiriishu laha aljahabida yani culamada markay isaga waxa muhaddisiinta markay isaga kala shaandhayn doonta marka xadiisa nabiga lagu been abuurtay aad bay u fara badan tahay waxa kale oo kamida maxamatan lil madhab ama nusratan markay isaga waxa marka lil mu'taqad yacni caqiide markay isaxan markaa xun oo kale inuu ictiqaadsan yahay ka mid ah dabadna caqiidada xun uu ictiqaadsan yahay si ugu gargaaro ayuu axaadiis ugu ku been abuurtay ama caqiide xunba ma ictiqaadsanee madhab buu u tacasuba yacni si marka waxa weeye kayru maxmuuda buu ugu tacasuba tacasubka ugu tacasuba wuxuu doonayaa imaamka aimada inuu ka wada kor mariyo imaamada kalena marka isaga inuu hoos u dhigo cagta hoosteeda geliyo ayuu doonaya taasina waxay waxyaalo fara badan oo wadciyay sababta waxaa ka mid a marka isaga waxyaalaha been abuurkee sidaas lagu sameeyey inay qaarkood marka ay yidhaahdeen ay been abuurteen axaadiis ay abu xaniife ku ammaanayaan shaaficina ku maagayaan oo ay ku tilmaamayaan sharci iyo xumaan oo ay yidhaahdeen marka isaga intay sanad taxeen yacni waxaan markaa yacni nebigu yidhi salallahu aleyhi wasalam yacni ummaddeeda waxaa ka soo baxaya nin la yidhaahdo nucmaan ibnu saabit ninkaasi waa siraaju ummati yacni qoraxdii ummaddayda weyn waxaana ummaddayda ka soo baxaya nin maxamed ibnu idriis la yidhaahdo ninkaasina waxa weeye waa sharun min ibliis ibliis waa ka shar badan yacni waxyaalaha ay been abuurteen ee muxaamaata lilmadhab yacni watacasuban lilmadhab tacasub madhabta loo tacasubayo kuwa kalena la doonayo cagta hoosteeda in la geliyo waxyaalaha loo wadciyeyna asbaabahaas waa ka mid waxyaalaha marka isaga wadciga keensada waxaa ka mid a tarqiib qofka la doonayo diinta in la jeclaysiiyo sida waxa weeye inay qaarkood ay sameeyeen fadaa'il ay suuradaho dhan u wada dejiyeen oo sanad intay markaa taxeen ayay waxay yidhaahdeen yacni markaa yacni suuradaha boqol iyo afar iyo tobanka suurado suurad kasta waxay u sameeyeen xadiis mawduuca kuwii axaadiis lahaa iyo kuwii aan lahayn kuwii fadaa'il kusoo aroortay iyo kuwiina kusoo aroori taasna markaysa waxaan wadci bay ku sameeyeen waxa la weydiiyey qaarkooda lagu yidhi yacni halkaad ka haysaa sanadkan fadaa'ilu suwar aad wax kaga warinayso dabaadna marka isaga waxa uu yidhi waxaan arkay buuri dadkiiba fiqigii abu xaniife iyo maqaasidi ibnu isxaaq ku mashquulay qur'aankii ka mashquulay markaasaan waxaan doonayaa marka isaga qur'aankii inay dadku u soo jeestaan sidaasaan marka isaga waxaan markaa yacni sanadkan ku yimi buuri bimacnaa saasaan ugu been abuurtay yacni saasaan ugu been dabaad waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen أنه نبيك وهو بين أبورانا بمعنى الشريعة سيبار دورينا إنا نعم فعليه نبيك كما بين أبورانا إنا إيه وحوه يوه كذب له بيده هذه تاصل مركا يساحة مركا حديث مركا منكرة أو مركا يساحة ضعف يسوه دريعي زيادة وضعف يسوه دريعه منكرة أو تشيغ يسا مركا يساحة مركا ليضل الناس زيادة سيلا متعالي الكردين علماء دروحة زيادة سماع الصحين هو منكر لكن هديب الله قصوا قاضين أصحده على سبيل الفرد والتقدير وحلوح أنباري لها إن مركا لوغة جد الله مصيرورة والعاقبة إن لوغة جد أن لوغة جد الله متعليل مركا فرق ما كان لها إن وحوية وحو بين أبورنا إن قصدها يتهي شرعة وحو ترين يتهي شرعة وحيان وح فرق ما كان لها وحيانا مركا الله بين أبورتو وحكم ذا ترهيب يعني قفك للدون يا معصين لقى مركا يعني أرقق حق ليه أي واحد لدون يا معصدا إن لقبت شيو مركا سو حوي مركا يعني لو شيء يعني مركا دباتوي ووي سيدا مركا يسوع عن طارق الصلاة وحيالها مركا دتك قاركودا يقصمية وأيد هذا إنك الصلاة مركا يسوع عن مركا أنتو كان يعني صدح قابودا الدنيا القصية صدحنا قبر صدحنا عين كان صدحنا يعني وح يا شن يتمنى أي جرسية أما يتلمامين مركا يسوع الذنوب تقاركودا يد هذا دمبير أي مركا يعني كو كربلنا يان عقاب آدي آدوي ويورونا يا المركب يسوح المركب يكون نارودي يكون وادي يكون عين كان وحبق الله لصاصة المركب يسوح الشريع مركب ترهيبنا والله سمي وحيالها الله سمي وحكم إذا نسيان غلط مركب يسوح المركب كدعة يعني مركب راوية غلط بها راوية كدعة مركب وضعية بين أبور ومقصدين وعلى تصالي نين مركب اللي يلاهدو ثابت ابن موسى aya wuxuu soo galay nin sheekha oo markii isaga xalqad markaa yaani ahadiis markaa yaani u la qimaya sanadkii uu markaa taxay deed sanadkii uu maqlay markuu soo galay wuxuu maqlay sanadkii markiisa waxan markaa uu sheekhaas wax ku wariyay markuu sheekhi markaa waxa weeye sanadkii waa dad ba qoranaya qoraalkii ay qoranayeen ayuu dabadeedna wuxuu markaa arkay inankan markaa leeyahay saabit ibn Musa oo wajigiisa cibaada ay ka muuqato iyo markaa isaga nuur iyo iftiin ka muuqdo markaas uu dabeedaa waxa uu yiri jumla mu'tarida hadal markaysa waxan markaa yaani macnaha ishaara ayaa uu yiriyo waxa uu yiri man kasurat salatu bil-layl hasuna wajhuhu fi-n-nahari dadkii waxay moodeen qaar kood in waxa weeye xadiiska uu sheegaya inay tahay qaala rasuulullaahi ku joogay sallallahu alayhi wa sallam halkaas uu ku joogay dadkii intay qoranayeen bu kalmada ayara tuura mudraj ba iska ah kalmadi markaa waxa weeye wadci ahaan loo lama qasdinin dad baa waxay u qaateen sanadkii inay leedahay oo nabigu inuu yiri man kasurat salatu bil-layl hasuna wajhuhu fi-n-nahari marka qalad bay ku dhacday nisyaan lafteeda waa ku dhacda raawigu markay isaga wax inuu wax ismoodsiyo oo dadna saas yiraahay ku timaado waxa uu yiri marka yaani sheekha la yiraado suyuuti walwaadicuuna ba'dhum liyufsida diina wa ba'd an-nasr ra'yin qasada kadha takassuban wa ba'd qad rawa lil-umara'i ma yuwafiqu al-hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u محتسبين الأجر فيما يدعو فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر أن وعد أن يشيغ نيبو تلت المامي وحارو الوحا وقشر بدن كو واضعين تا صوفيو يعني وضع سي أحاديث كبان أبو رتي يقو أجر ولي بكو دونيو يعني مركا دوني إن أجر كهلا والوضع مركا إساقا يعني بين أبوركو للنسيان لو شيو أصغنا هذي والترهيب عبسي قليم بأصغنا هذي والغلط غلط بأصغنا هذي التنفير بأصغنا هذي مركا يعني ك يعني مركا إريس مركا دين تليس كإريي والترهيب عبسي شعبيسين بأصغنا هذي وبعد أن بعث خير العربي مركي لصوص علي النبي صلى الله عليه وسلم دبدت دعوة النبوءة منها للكذب وحبنا أن دعوة النبوة هي دعوة النبوءة نسخة قارب السبي قرية شهد شهد النبي نم الله شهدته إن مها نسبة للكذب مركع بينه نسبة وحاولت الماما يا وحيالها خبر رضا لقطعين يبين نمذا ذو حكم ذا إن وحوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبدي إن لشهدته يعني مركع النبي نمو يعني دبلغ السبحي taas iyadii waxay ka mid tahay khabarada la qadcinayo marka beenimadooda taas ay ka mid tahay waxaana u daliila marka yaani aayadka aayada iyo waxa weeye ahadiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee mutawatirka aayad waxa weeye walakin rasuulullahi wa khatama an-nabiyyin yaani ahadiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam la nabiyya ba'di ba nabiyyi sallallahu alayhi wasallam marka waxa weeye نبي نمذا دبدي لشيكتاي وحين نقنا إيسا كذب يبير أما النبي عيسى وكذن بين يعرن كأن النبي عيسى وكهر ريي سيدا ساود عيسى ومركا عدا لو تشيدا كممدها وبعد أن عيسى مركي لصوصا ريد بدا خير العربي عربكي وو خير كبضنا عربي عجنب وو خير بضنا يا نظمي وكوها لأقاتي سنة يا دعوة النبوة نبي نمشي لشضل الشيكتا إن مها ونسبة للكذب بين ونسبة ومن تفى يعني إن مها يعني مفعول كإن ميبو أمر كاكو يعني كعد فيها هذا كعد فيها وما أي والذي كينا نسبة انتفاء لو أي وجوده يعني تشوغي تانكي سامتري تانكي سأو من نص النص أهاتي عند ذوي الحديث مركا أهل الحديث كأكتوذ حكوا حديث كو صاحب كأكتوذ لقوا أي بعد الفحص مركي لباري الدبديد تانا بأن ما نسبة وبعض ما ينسبه وبعض ما كي مركا بركي ينسبه لو نسبة يلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاسنا مركا وحضو نسبة ساقار كمدنا بين نسبة وخبر الأحادي خبر كخبر الأحاد كان يعني وحضو نسبة بين نسبة في السنية قول كمركا يساح المركا مشهور كعان كامصر يا مركا لغو حيث دواعي نقله تواتر قورتي وحوي راريتان كلغو صورر يتواتر يعني نرى لها لو قاله تقررا نرى تقررا لها أي نوار كينو إني أسوغنتهاي لو قال وهدو النبي أورن الله صلى الله عليه وسلم إن أصلنا الله التواتر دعاوى التواتر أي كتر تو تواتر إلى هدي تواتر كلا جوا يو مركان بينه نسبة وحينات المامية وحي حديث دواوين تإسلام كلا جوا يو وحين قنا يا مركان يكذب نقطة بينه إن نقطة مركان علماء وحي بحسيان يعذب بارين بارين إذا بدنا مركان يسأل لوائي ذاتك قارة ذي شيطان وحين قنا يكذب يبين أبور بين قنا يعني السيوطي وحاوكورنا يتدريب الراويقة وقال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع قال ومعنى مناقضتي للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب والكتب المشهورة تدريب الراوي مجلد ككوات صفحة لوابق ليتضبئ يتضباتا يعني وحو تلمام يا حديثك أدوها مع عقلك خلافان ومركا وح يعني وح سورة بكربان وحي منك خلافة أما من قول كخلافة حديث يعني حديث متواتر كام ومركا آيات القرآن كاو خلافة شمعي وح ليلاذية أو إلا أنك سورة قالها أما وصوش كوري مادو وبمعنى كتبتي إسلام كاللقوة يا كتبتي أحاديث سنن كاية مسانيد يا وحوية الصحاحية دا يا فوائد يا أجساد يا معاجمت يعني أنواع هذا مركا يعني كتب الأحاديث هدي له جوايو يعني مركاسنا واحد كحكم تا وذقتاين ومركا موضوعيها ابن الجوزي بفسره وحور مناقضته للأصول وحل لوجتشي ذا ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام كتبتي إسلام كين له جوايو فاسا وحل هذا يعني وحوي ومناقضة للأصول وحكم إذا كنت أحاديث اللواية يعني مركي سلع علماء أيدادين لما هي حديث كي جابرة المامي النبي صلى الله عليه وسلم وحلا أبو ريس أقوه الرئي النور كنبي محمد أقوه الرئي يعني حديث كاسوا موضوع وابين أبوه سيطنا وحاو تلمامي حديث كي إنه باطل يهيبو تلمام يعني علماء كلنا وحي الشيغان حديث كي إنه موضوع يهيبو الشيغان وحي أرنجل المركي يعني وحي كوية لمصنف كعبد الرزاق كينة ولا قوائي كينة ولا قوائي مركي سلع قمتشرو مركا على كل حال أحاديث بضن أي مركا يسلم موضوعه علماء المصنفات بكالف المصنفات كإن لا راجع في عن أو حوي ابن الجوزي وحو كالف مصنف يعني مركا ليلاده الآل المصنوعة يعني الآل المصنوعة في الأخبار الموضوعة مقعنوعة مركا مقعسوها مركا تاصنا وحوي وسيوطنا كتاب بليه مركا يعني خلاصين يعني مركا لحديث الموضوعة مقعسوها يعني الآل المصنوع عمله وحنفلة يرينوها سيوطي أدقوا على كل حال كتب بذنبا اللي قال لي فيه أسيئة ابن الجوزي يعني بعض أحاديث كم إذا وقوحكم أي موضوع نيهين أن موضوع عين صحيحة ياشرة مركة وحوية على كل حال تاسنا واسدة سيداوي وحيالها النبي قالوا نسبين بعض بانا بينا وتاسنا وشيء محقق ومشاهد ولا أركي من خيس قوي وحبذا ما نلقو بين أبرتي آلاف مؤلفة يا لقو بين أبرتي النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهذا بيني وكذب يا هم موضوع ياينا يعني ما أمرك يسوح المركاين يعني حتى على الشيء ما اللهم إلا يضل عطينا بين أبوري هاي مويا إنه بين أبوري هاي مويا أنا سك لا إله وشيء قا مرنا من موابنا أنا سلاسية يعني مركوية يعني وحد عكر تعول ماذا قارقود إن حديث قار قصور أي قصة ما يصون وإلى هذان مركب موضوع وحو كم ذي هاي قيبته ضعيف كسيدة ساوي ذا إسكرا إطلاقان ضعيف حدا واو حلقة يا متكلين وما دوي لذا ضعيف كفضائل الأعمال والله قادان كراوي استقب صدق من هو قم مسكين كوحوي حديث من موضوع يعني وبين أبوري يعني ساس مركب كم ورهي وعسكقب صدق قول مركب يعني عالم يري حديث كوا ضعيف مركب معنى هذا ما حديث كسته ضعيف إن فضائل الأعمال لو عمل فريق رب حتي وأقص المسألة النعاسة يضان أصالة بلس هو أفق صني إنك استوى إنه يكشف يعني اتفاق هذا خلاف بمرك إسلام محققة ومرك الله يا وانا نجي صار شغنا هذه اتفاق لا شكته أين عارضه ولا ماذا قارقود يعني خلاف صون نقليان يعني مرك قدم المثبت على النافي كخلاف كسوق يا الله قوم مني كخلاف كالنفي نية سدا وين نجي هرو صار شغنا على كل حال وحمرك ويري خبر الأحاد كي يعني خبر كي أحد كها يعني متواتر كهيني هذا يكون شرط دواعي يعني التواتر هذا يكون شرطه حال كنوع عسنا أو تواتر يوايو يظن وحمرك يعني الأورنا ياو موضوع وبين أبو البلور أسباب تمرك الدواعي إذا كان صار إذا تواتر كوحوي خبر كونه آد غريب وياه أما إنه أصول شديد تكمل يو وحقر سوناري كربا آن وأحي سده وحوي نبى وحويري مساجد مقالة يعني مقالة وحيلة له مسجد جامع كليه بس يجتمع ويب السماء ضد بدنية خلايق فرا بدن بقولت كله ننكلي أو حسين نقل يوثقة هلو كل سون يهي ورمان تجمعي وحبان نجهلا خطيب كمركو من بركي كوري أو خطبتي بحدة كجتشو أيو خطيب كمرك إسلام من بركي كصورة عين نفطنا وكبحة خطيب كديمي من بركان كصورة ورك نوع عاسي وور غريب وانا ورك إنسان يضطك إلى يوضع الشجع نين كل يوم موثوق ولو كل سوية هذو صن نقل يعيد اللي بعد الأشياء قوي ده حال كنوع عاسة وحلورنا يا وركا سوى موضوع بالورنا ويا دواعي التواتر باكتر توان التواتر الواي وحلام ذا مسألة هذي تاي مسألة هذو مهمة سلام يعني الرافضة وركا الشيعة إيرادان يعني علي بن أبي طالب النبي قال أضر دار من خلافه هو يري أن توصي علي وحطايك عن مركا أضر دار ما تهاي حدي عن بنت أديك خلاف فضاي ورك النوع عاسي هدو تشرو وحن نقول لها ور تواتره ور قرسومي لها معه مر هدوبة تواتري واي موضوع يبين أبوه موضوع يبين أبوه يعني ورك سويا مركا وهكذا مركا وحوي وحيالة دعاوي التواتر كتر تايا وحوي وحدي عكرتا عرما قارقود باب الفضائل اللي يستحس كذا سيد يعني قرح ذا اللوس علي علي بن أبي طالب يوم يعني ورك النوع عصوك للدواعي التواتر بقول جتوا خبر آذو غريبة عاد عادي ومركا يساح المركا دعضي أما با يعني مركا قد كسيق ليس أيا وحوي النبي ومركا يساح المركا يعني وإله يكبر يدبدنا علي بن أبي طالب اللوس علي قرح ذي واتبع عصر كالنغطي ورك النوع عصوك لورق الصوم لها ما هي وحوي مشرقي مغرب قد عيلها مركا وحوي يعني راوي بسون نقليه سنة كيسة مركا وحوية وقتي هذا قار وحلا تحسينية يهدي اللي يجادو ما بسون نقليني يعني وحوية ورلا قادرة يمه هو موضوع وبرمو ومن تفاوح أي ورمي نسبة من تفاوح مقنا هذا وجوده تريتان كيسو من نص نص آتي عند ذوي الحديث هو حديث كو صاحب كاكتو ذا لقوية بعض الفحص باريتان لبارية تفتيش لفتشي دبدي وبعض ما ينصبه كله نسبة يقيم كم إذا نمركا ونسبة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له نسبين بين نسبين قاركود وخبر الأحادي خبر الأحاد كان مركا بين نسبين في السنية قولك مشهور كموقنية قولك مشهور كعان كمركا الوسعضة حيث دواعي النقلي قورتي وحوية مركا راريستا لصورها يعني تواتورا لصورها يعني نرى تقررا لها يعني مركا سقنا شاي إنه مركا وارك إنه لو قالوا هذا النبي لو قالوا هذا دورا لها أين تأب مركا سقنا شاو أرك لهين حالك النوع عسنا وحن قنيا إنه كذب هاي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وقطع بالصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى وذاك خبر من عادة كذبه منحضر عن غير معقول وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشرة إلغاء الأربعة فيه راجح وما عليها زاد فهو صالح وأوجبا في طبقات السند تواترا وفقا لدى التعدد ولا يفيد القطع ما يوافق الإجماع والقطع والبعض بقطع ينطقه، وبعضهم يفيد حيث عولى عليه وانفيه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطله كما يدل لخلافة علي، كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول. ومذهب الجمهور صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفوا حاضري، ومودع من النبي السمع يفيد ظنا أو يفيد قطعا، وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار. وخبر الآحاد مظنون عرام عن القيود في الذي تواتر، والمستفيض منه هو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي. ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد من عدل روى واختير دائن القرين تحتوى. قال الناظم رحمه الله: واقطع بصدق خبر التواتر. واقطع قطع يقوب كيري يعني مركا يقيني مالها يعني مالا كدقين مركا قطعي او قو او سيوح جازم او يقين يكدق بصدق خبر التواتر. خبر كتواتركو خبر كمتواتركو وشيغا يا انو مركا دبيا هاي. وسوي مركا سيمبو كيري بين مسلم وكافري، قال يا مسلمنا لبضا ومركا يعني السن او واحد تلاميذ والبا خبر كسوا تواتر كرا. مسلمين تسيدا خبر كودو مسلمين تسيدا خبر كودو تواتر كرا، قال لنا خبر كودو تواتر كرا. واللفظ والمعنى وحد كلاه سنتا يعني لفظيغا يو معناها لبضا بس انو واحد تلا هذا واحد تلا مركا متواتر لفظي يا متواتر معنوي. وذاك خبر من عادة كذبه منحضر. وذاك كاس متواتر كاهي خبر من يعني كيور كي سوي كذبهم بأن مدي سبانين وشيغا منحضر أي ممنوع تهي عادة أي في العادة يعني مرك عادة أما برشد قده عن غير معقول أين كشيغا يا وحان معقول أهي بمعنى وحان مركا فكرادي عقل قصاف صنين وح محصوصة وان مقلية واركي أي وحكشيغيان لكن وان فكرية وإلى النقطة أنا حين. وأوجب واجب العدد ترد واجب من غير تحديد يعني حددات لأنت أنا تقدر معينة أنا تكون حدين على ما يعتمد قولك لا اعتماد يا مركز لغو السعودة ألكنا وحينا قور رميا أخبرتي إنا يقيب سنتا وحيوقيب سنتا لبقى يبود أحد يا متواتر لبدا قيبود بي وقيب سنتا سيدا جماهيرتو اي قبان قولك لو يلي مركا نوع كلو صدحات باچرا واچرا وينو كيني دونا مركا خبر كي احاد كاها يعني وا اساقنا وينو تلمامي دونا وينو سو سعدا خبر كمركا متواتر كو انو صادقي هاي او روية هاي ارنكا قطعي او قو بمعنى سي يقين او هبالا الرميه وهكذا إن مركا مذ احتمال قلي كرا وحد هذا هو مقطوع والله با خبر كمتواتر كونه دبي هاي أو الرؤية هاي. وحان المركا سنتا قال إيه مسلمين با وحد هذا خبر كود وتواتر كرا علماء قار كود با وحيد هذا الإسلام نمام الله شرطي خبر كمتواتر كا بعض علماء كم ذا وابن عبدان والشافعية ذا كم ذي كتر سيا هاي با وحيد هذا الإسلام نمام الله شرطي وقال هذا وركوذ متواتر كرو أو حوية بيننا إسكوا فقان مستحيل بنقول ما يساء وحيسكن نقول يساء وح ممكنة وأيو قال لماذا إلهي لقد قالوا بيبو إسكوا فقان ما دام تابع إسكوا فقان يعني بين مركا قصو كيسين إسكوا فقان نويك سهل انتهي سيدا سأودين وركا قالوا يعني سيدي سوى متواتر كرو أي إله دين طائفة أساسا جماهير تساوى حي قبان خبر كمركا قالدو ضابطكم باللوغ يا شروضا أفرتي متواتر كلية يا كو أفسنتو متواتر وانقنية لكن شروضها سيسلي وافسطون بعد مركا الله بينا يا دي أفسمي ويدو دي خبر كو حو تواتر واي شروضيين اي دميستر موايين بو تواتر واي لكن خبر كو انو خبر قالي هاي مركا سلاو متواتر واي مركا على كل حال جماهير توحي قبان ان وحوي قالدو وركو دينو التواتر كرو دي شروضها سيكو دميستر مان وافرت الشرطية ومتنقين وقشيقية هذه اللغة وظهره. qolyo kale oo markaa ku sii daray oo yidhi cadaalad baaba la shardiyaa waa jiraan, laakiin qowlkaasi waa qowl isagu aada u qariib ah, oo qowlka ku saabsan markaa cadaalad baa la shardinayaa waa qowl qariibaan markaa isagu aan la ictidaadaynba. Lafdiga iyo macnahana sid, oo lafdiga iyo odhaahdu waa tawaaturi karaan, yacni lafdi isku mida ayaa mutawaatir noqon kara, mid kalena waa dhici kartaa oo macnuhu inuu tawaaturo alfaaddu ay kala duwan tahay, taa lafteeduna waa suurowda. Waxaa la yidhaha tawaaturu lafdi iyo tawaaturu lmacnawi, yacni sidaas iyadaa baa la kala yidhaahdaa. Tawaaturka lafdiga waxaa ka mid a yani man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar, ninka markaa yacni iga sheega been xaaluu yahay mid u kasaayo u qasdinaayo uu yahay, falyatabawa maqcadahu min annaar, meesha uu naarta ka fadhiisan lahaa ha diyaarsado oo ha u diyaar garoobo. Marka waa mutawaatir lafdi ah, yacni saxaabada qaarkood lafdada markaa mutacamidan ah markaa may soo warin, waxay soo wariyeen man kadaba calaya falyatabawa maqcadahu min annaar. Marka lafdiganna yacni mutacamidan ahna jamaaco badan baa ku dartay, sidaas aawada laftiisu waa mutawaatir, inkasta uu yahay tawaaturka inta kale tawaaturtay mid ka yasiran ay tahay. Waxaa kaloo inoo tilmaamayaa shardi kale oo markaa yacni loo shardinayo. Shardigaasi waxa weeye waa inay been inay isku waafaqaan, waa inay noqonaysaa mustaxiil, waa inay noqonaysaa been inay isku waafaqaan waa inay mustaxiil noqonaysaa, caadada waa inay mustaxiil ku tahay oo aynay ahayn wax mumkino oo suuragala inay been isku waafaqaan. Haddii laakiin ay suuroobi karto inay been isku waafaqaan, khabarkaasi mutawaatir noqon maayo, waa inay tahay marka caadada inay marka qariib tahay aynay suuroobi karaynin inay been intaasoo dhan isku waafaqaan marka aynay suuroobaynin. Dabaqaad badan oo kala duwan oo aan marka isaga warna isku xidhin ayaa marka isagaa soo wariyey, sidaas aawada waxaa la odhanayaa yacni waa mutawaatir. Shardiga kale saddexaad ee uu leeyahay ama qeydka kale uu u dhigayaa tacriif ahaan waxa weeye, waxa marka ay sheegayaan waa inuu yahay wax aan macquul ahayn, sida waa fakernay oo saasay noola muuqatay ama saasaanu aragnay oo bimacnaa marka maskaxaan u garanay, taasoo kale marka isagaa mutawaatir noqon mayso. Saas aawadeed ba qaarkood waxay yidhaahdeen qolyaha markaas falaasafadu waxay ku ijmaaceen inuu caalamku qadiim yahay, caalamku inuu qadiim yahay bay falaasafadu ku ijmaaceen. yacni warkaasi la odhan maayo falaasafadii intay fakereen mid waloo ka midiba markaa uu yidhi kuwoodii markaa yacni aan muslimiinta ahayn caalamku waa qadiim markaa yidhaahdeen, yacni la odhan maayo waa mutawaatir. sababtu waxay tahay markaa shardi ama xadkii wax ka midabaa maqan, oo ah marka isaga wax markaa maxsuusa kuma saabsanee, wuxuu ku saabsan yahay wax macquul ah ayuu ku saabsan yahay. sidaas aawadee khabarkaasi mutawaatir noqon maayo, waa khata maxdi ah. shardiga marka afraad ama marka isaga waxaan markaa fasliga kale raacaya waa in cadad markaa badani waa inuu waajibaya, cadad badani waa inuu waajibaya, laakiin waxa weeye wax taxdiida sida markaa muctamadkaa taxdiid markaa loo yeeli maayo, oo lama odhanayo tirada intaasa ayaa waxa weeye yacni markaa noqonaysaa tirada markaa mutawaatirka soo warisa, oo meel kasta oo tiradaa lagu arko khabarkoodu wuxuu noqonayaa khabar yaqiiniya oo dhaba ayuu noqonayaa, yacni sidaas iyadaa markaa la odhan maayo. waayo cadad mucayana oo iskale waxa weeye yaqiin inay had iyo jeer faa'iideeyaan meel kastay ku sugan yihiin ma jirto. waxaa dhici karta cadad inuu ku faa'iideeyo yaqiin, cadad kalena cadadkaana meel kale aanu ku faa'iideynin yaqiin aanu ku faa'iideyn. ay ku xidhan tahay axwaasha iyo qaraa'inta iyo ciddii ka dhacaysay, waxyaalo badan marka ay ku xidhan tahay. waxa uu yidhi markaa musannifku waqtac markaa qatci oo yaqiini buu ku ibsidqi khabari tawaaturi khabarka mutawaatirka yacni runnimadiisa qatci iyo yaqiini, wasawi sin buu ku yidhi bayna muslimin muslim iyo wa kaafiri kaafir labadaa markaa yacni dhexdooda sin, oo waxaa jira mid walba khabarkiisu waa tawaaturi kara, wallafdi walmacna lafdiga iyo macnaha labadaasna markaa sin, oo waxaa tidhahdaa markaa mutawaatir lafdigaa jiro lafdigiisu tawaaturo iyo mid macnawi oo macnihiisu tawaaturay labaduba waa jiraan. وذاك خبر وذاك كاس متواتر خبر من كي وركيسا ليلادا كذبهم بأن مديس منحضر أي ممنوعة أي عادة أي في العادة عدد قده هذا يكوص أي مذ مستحيلة عن غير معقول وحان مركا يعني معقول قصة أبسن وحل عقليين أيه ومسكح ذا أون لغو قرن أيه لغوها ليك هليل أيه حسك مركا قرصون أما مسكح ذا لغوها ليل أيه وأين أنواع حين أين وياي وح محسوس وحواس الظاهر كامركا لغو مركا هليل أيه لغو قرن كرا سدوا أركي يسدوا مقلي وأوجب واجب العدد ترى واجب من غير التحديد نحدد لغو حديد أيه لغو قيد أيه لأنت يعني مركا عدد معينة على ما يعتمد قولك لا اعتماد يا مركا لغو صعود وقيل وحل لوال حدين يا يحدد بالعشرين عشرين بل لغحدين يا أو بأكثر أم عشرين وحكا بدن بل لغحدين يا أو بثلاثين أم صدن بل لغحدين يا أو اثني عشر أم اللبيتهم بل لغحدين يا إلغاء الأربعة أفر إلا إلغين يا راجع فيه يعني مركا أفر إلا إلغين يا فيه مركا عدد التواتر كمركا قديسة إن أفر لطورة يوان مركا تواتر لحسابين إن راجح مذ راجح ميسان بدنوي مذ ميسان له الراجح وي وما عليها زاد وما زاد وحي مركا يعني كضل مرا وككرنا عليها مركا يعني أفر تككرنا وكبضن فهو صالح صالح بوي هو أصوب بما إن لإلاد مركا تواتر وفايدينية وحاوينوت الماما يا علماء قاركودين اترى حديدين تيروين كي حددين نواكوطانا قدين تيروين بدنو كالدوان بيشاقين قار وحا يلادين ترادو حوية واللباطن بيلادين لباطن ميش يعني يسو حجيس كي يسو وريان وحن نقونا يا متواتر وعيكير لباطن متواتر معها بعض كالوحا يلادين ما اللباطن واللقبضين يا يواصدن بيلادين قار كالوابا كسيد دارين قريها مركيسها يعني مركا بي أكثر قبو وحا يلادين قار كالو كم بيذي يعني تضباطن بامركا لغو حدين يا بيلادي وتضباطن خبر كيسو وريان ومتواتر وحيكير متواتر معها قارك لواب كسي بديين ووحي إله دين صدح بقول يدور يطبن عدد أهل بدر خير بدر مركيسة وحي المركا تردو دي انت يا هاي انت أسوكلا خبر كوذ متواتر نقضى وحيكير مركيسة متواتر مباعها سلاسية دا بيلادي قارك لمركا وحوي أفرطن كي إله دين aya marka mutawaatir bay ilaadeen marka aqwaal badan oo kala duwan bay ku tageen qaar kale waa ka yareeyeen ba 20 ka oo waxa ilaadeen 12 ayaa marka mutawaatirka cadadka marka yaani uu ku sugnanayo ay noqonaysa baad kala culimada kamidii waxa ilaadeen kullayba 4 marka iyadu kama mid ah marka mutawaatirka tiradeeda laakiin shanta way ka taradudeen oo qaar kood waxa ilaadeen waa dhici karta inay noqoto laakiin may jismin ووحي يلادين يعني التوقف بيك السميان شنتم متواتر بامس ماء أفرت متواتر ماء وحي يلادين وحي يلادين مركة أفرت وحل اللي يقاننا شهادة يعني مركة مرخاتية سو يعني شيغة يا أما كو مرخاتي كعية زانية لبدا مركة سنيستيك وكو مرخاتي كعية أفرت ردودوي أفرت ردودوي يهين هذا وحل اللي يقاننا waxa marka yaani loo dhigay marka cadaaladooda inay marka sugnato oo waa in mid kasto afarta marqaati kacaya kamida waa in marka la taskiyeeyo oo marka waxa weeye cid ka marqaati kacda ninkan inuu cadli yahay waa in la helo cid marka ka marqaati kacda ninkan inuu cadli yahay waa in la helo marka waxa weeye haduu khabarkoodu afarta mutawaatir noqon lahayd oo qadci yaqiin iyo ay faa'iideen lahayd wax marka taskiye la yiraahdo uma baahdo waxana loog yahay shahaadada marka isoo xanaama marxaatiyada zinada ku marxaati kacaya inay u baahan yihiin taskiye wax la yiraahdo in la taskiyeeyo la amaano oo laga marxaati kaco cadaaladooda inay taa u baahan yihiin khabarkooda haduu qadci yaqiin iyo sidiisa u faa'iideen lahaana yacni wax marka taskiya uma baahdeen sidaas awooday kullayba yadu afar yacni ma aha cadadkii mutawaatirka ma aha laakiin marka shanta علماء قاركود وقت توقفين وباقي اللان يوكالي يسيد لغسو النقلية إنو شنطة التوقفين ونقوم كرية إن كلا يعني مركز سلاسية دابا لغسو النقلية وما عليها زاد فهو صالح صالح بويا بمعنى انه يعني متواتر نقضه ساسو كتلمامية مركا بعض علماء كم إذا يقول جزمية بمركا يساق شنطو إنه متواتر بعض كم إذا نواقع توقفين قليها قاركو إذا كسي يربا ديي باتشرو يريد طبان يعني مركا طبان وحي سووريان خبر كاسوا متواتر لكن طبان وحي كير معه وأنا سيد السيوط كتاب كيسا أحاجيسا متواتر كاكورو ريي وطريقاتهم مري ووحو مركا طبان مركا يعني طبان أي سووريان وحو كردقاي مركا متواتر بو كردقاي وحي طبان كيرنا وحو يري مركا متواتر معها سيدا سيدا أي مركا مري على كل حال علماء المحققين توحي كتاقين ويلاهدين ترم معينة أو يضو إسكالة إني قطع يقيني فائدة يسمى جفتو هذي طبان تهي هذي اللباطن تهي هذي صدن تهي هذي كبضن تهي هذي كير تهي يعني وحيا رفع ربضن وإسبير صدي كحران تهي وحديع كرتا ترو أي أمركا يعني ميل أما مقام بي وحي كفا إذا يسا قطع يقين يا مقام كلا وحدي عكرتين إنه كفا إذي مقام كلا أي وحي سرتوبي كرتا إنه إنه كفا إذين أي دعي كرتا سيدا ساودت راجح وحوية وحلق إيغي ور عادة إنه بين سكوافقان مركا مستحيل مطايم السماءها تاسنبا لقى إيغي لكن ترى معين والله في السنة يا مجرتو وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد حكسي بيامين يون يعني ترادي لشردين يوم حكسي بيامين يا صد أفر شيء بالله شيء يا مركب متواتر كا صد حروين حكس الشيء يعني قيد ككواد أما تعرف كجنس جيس وحوية وين مركا وين يعني مركا يعني عدد بدني وين يسوريا عدد كاس وين عدد مستحيل كده جيسا يعني نبين سكوا فقط وح محسوسة وينو مركا هذا يعني وح يسوريني أنا وكل ما نيو صدق بينو مركا عينا شرطي أفراد وحقوقي الماما يا إن طبقاتك السنة تكون عين كايهين وأوجبا في طبقات السنة دي بكشري وقيل وحل بالعشرين أي يحدد ولا حدين يا بالعشرين اللي باتن بالو حدين يا أو بأكثر أما وح كبدا بالو حدين يا أو بثلاثين أما صد بالو حدين يا أو اثني عشرة أما اللواء يتوم بالوحدين يا إلغاء الأربعة أفر إلا إلغين يوفيه عدد التواتر كقديسة يعني راجح مد راجح وي وما عليها زاد وحي كبتنا فهو صالح يسو صالح بوي هو أصوبما إن يعني مركا ليلاذ هو متواتر وأوجبا واجبي في طبقات السنة دي سنة كطبقات كيسة قديسة وعاد واجبسة تواترا تواتر واجبي وفقا لدى التعدد وفاق لسوا فقصيا هاي درتين كواجبي لدى التعدد مركا وحوايا طبقات كالسنة كؤوت أي تعددان أكتيدا وحوين أتي الماما يا هدي وحوايا يعني هل طبقات دي كبضتو يعني سنة كمتواتر كو طبقات كو أردن طبقات كستئين لو قباهن يهي إن الشروطو كو أفسمان وإن الكافية هاي بعض الطبقات إن مركا حد التواتر اي قاران طبقات كقاركودنا اين اي قارين طبقات كستو طبقات كسنة كم دا امسل سلد دا سنة كمركا يعني طبقات كستو كم دا وينو عدد فربضا وعدد مستحيل كرنقا يسعين اي بين سكوا فقان وينو كسوري عدد فربضا وعدد مستحيل كرنقا يسعين وينو كسوري مركا طبقات كسنة كردان اي ارن كان الله شرطين اي واوجبا واجب في طبقات السنة دي سنة كطبقات كيسة قديه سوحات كواجب سا تواترا تواتر واجبي وفقا وفاق لسوا فقصين يا درتت كواجبي لذا التعدد مركة طبقات كالسنة كأيبتان ولا يفيد القطع ما يوافق ولا يفيد مفائدين يا القطع قطع فائدين ما يوافق وحي وافقيا لإجماع إجماع وافقيا قطع فائدين ما يو والبعض بعض علماء كم بقطع ينطق وهذا ليا بقطع قطع بوكو هذا ليا وين قطع فائدين ايو اي مركا كو هذا ليا خبر الواحد كي اما خبر الاحاد كي ادو مركا اجمع وافقه ين قطع فائدين ايو كو هذا ليا علماء قاركو وبعضهم بعض علماء كم دينا يفيد اي مركا ينطق يعني ما قال وحو يري يفيد وفائدين يا حيث عولا قرت مركا عسكدين يعني مركا goorta ay cuskadeen ay ahlulijmaaci calayhi marka isaga xadiidka aaxaadka marka ay cuskadeen. waxawaalkan inoo tilmaamaya xadiidkii aaxaadka ahaa haddii ijmaac raaco oo ijmaac markaa waafaqo ma qaci ma faa'iideynaya mise ma faa'iideynayo. taas wuxuu inoo tilmaamayaa masalada noocaasa inuu khilaaf ku sugan yahay oo saddex qowluu ku sugan yahay. waxaanu markaa arjaxay qowlka ku saabsan inaanu qaci faa'iideynaynin, inaanu qaci faa'iideynaynin ayuu markaa waxa weeye arjaxay. laba qowloo dambaa qowlu wuxuu leeyahay maya ilaaqan buuna markaa ugu faa'iideynayaa qaci. bacdi kalena way kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen ma ijmaaca isaga loo cuskanayay mise wax kale loo cuskanayay, haddii isaga loo cuskanayay wuxuu faa'iideynayaa xadiidka aaxaadka, haddii isaga loo cuskanayay wuxuu faa'iideynayaa qaci yaqiiniya. haddii markaa ijmaaca wax kale loo cuskaday oo aan markaa loo cuskanin xadiidkan aaxaadka, markaa qaci ma faa'iideynayo. saasay u kala tafsiiliyeen kuwa kalena. yacni sida uu sheekhu maraya marka isagaa shaarixuna uu tilmaamayo inuu saxiixiyey waxa weeyaan in usuuliyiinta agtooda ay sixo badan tahay hadduu ijmaacu khabarulaaxaad waafaqo inaanu qaci faa'iideynaynin, qaci inaanu faa'iideynaynin, sababtuna waxay tahay waxa bannaan wax kale inuu mustanadkoodu yahay ay cuskadeen. marka calaa kulli xaal masalada noocaasana khilaafkaas baa markaa ku sugan. asalka masalada khabarulaaxaadku sidiisa qaci yaqiiniya ma faa'iideeya mise ma faa'iideeya dib buu ka keeni doonaa, dib ayuu ka keeni doonaa. oo isagan masaladii asalkii ka warramay buu masale ka farcamaysa haddana markaa uu keenay oo uu soo hormariyey. walaa yufiidu ma faa'iideynayo alqaca qaci ma faa'iideynayo maa yuwaafiqu wixii waafaqaya lijmaaca ijmaaca waafaqaya yacni qaci faa'iideyn maayo oo inuu marka ijmaac waafaqayo qaci ku faa'iideyn maayo. walbacdu bacdi culammada ka midina yandiqu waa hadlayaa biqacin qaci buu ku hadlayaa inuu qaci faa'iideynayo ku hadlaya markuu ijmaacu waafaqo. wa bacduhum bacdi culammada ka midina yufiidu ay qaala wuxuu yidhi yufiidu waa faa'iideynaya xaysu cawala goortay cuskadeen ay ahlulijmaaci baa cuskaday calayhi marka isaga waxay cuskadeen khabarulaaxaadkaasay cuskadeen markaa waxa weeye qaci yaqiiniyo faa'iideynaya haddii kale faa'iideyn maayo. oo qaciga yaqiiniga waxa uu ku faa'iideeyey majmuuca isku faa'iideeyey ijmaaca iyo khabarulaaxaadkii oo wada socda labada oo isgarabsanaya ayaa markaa majmuucay ku faa'iideeyeene keligii markaa khabarulaaxaadku kuma faa'iideynin, sidaas iyadaabay u wadaan. wanfiihi idaa maa qad khalaa, wanfiihi markaa nafi yacnii qaciga nafi idaa maa qad khalaa hadduu marka isagaa ka madhnaado maca dawaaci raddihi min mubdili yacnii hadduu ka madhnaado markaysa waxaan markaa raddi la raddiyo hadduu ka madhnaado maca dawaaci raddihi yacnii markaa iyadoo ay weliba jirto ay weheliso raddigiisa wax u yeedhayo oo markaa sababaya min mubdili mid markaa baatil gareeyo oo bimacnaa buriya inuu raddigaasi ka dhaco yacni waxa weeye xagga kale ku tacalluqda. wanfiihi markaa nafi markaa khabarulaaxaadka yacnii qaci yaqiiniya ka nafi idaa maa qad khalaa hadduu ka madhnaado min mubdili mid markaa baatil gareeyo oo buriya hadduu ka madhnaado maca dawaaci raddihi min mubdili waxay ku tacalluqdaa khalaa bay ku tacalluqdaa maca dawaaci raddihi raddigeeda wax raddigiisa wax sababayo oo markaa yacni u yeedhaya hadduu jiro kamaa yadullu likhilaafati cali sida markaa waxa weeye uu ku tusinayo khilaafadii cali oo kale yacnii khabarka khilaafada cali oo kale ku saabsanay siduu markaa ku tusinayo. waxa markaa uu inoo tilmaamayaa haddii khabar lasoo wariyo khabarkaas yacni iyadoo dawaaci umuro sababaya in la baatil gareeyo oo la radiya ay jirto oo murihi sababayo meesha taalla haddana la radin waayo oo layskaga aamuso xaalka noocaasa qaci yaqiiniya ma faa'iideynaya mise ma faa'iideynayo. khilaaf baa marka isagaa ku sugan, khilaaf ayaa markaa ku sugan. waxa uu markaa sheekhu arjaxay inaanu qaci yaqiiniya faa'iideynin, qaci yaqiiniya inaanu faa'iideynaynin ayuu marka isaga waxaa ku tegay. oo ibtaalka markaysa waxaan la ila baatil gareeyo oo la buriyo aamuska laga aamusay mid keensanaya inuu qadci yaqiin iyo markaa noqdo ma aha. bacdi kale culammada ka mid a waxay yidhaahdeen maya qadci yaqiin iyo inuu faa'iideeya ka dhalanaysa, sababtuna waxay tahay dadka waxa weeye marka aamuska ay ka aamusayaan oo dad marka yacni khabarkooda u tawaaturi kara intay maqleen haddana ay ka aamusayaan khabarkaasina aanu ahayn wax saxa yacni wax dhici kara maaha bay yidhaahdeen. caadada waa waxaan suuroobi karin bay yidhahdeen. bacdi kale waxay kala qaadeen in sukuutka iyo aamuskaasi inuu daa'imo iyo inaanu daa'imin, oo waxay yidhaahdeen hadduu waxa weeye weligoodba aynay markaa radinin xaalka noocaasa waxa weye qatci yaqiin iyuu faa'iideynaya. hadduu laakiin waxa weeye xaaladda hore ee markaa la sheego ay radin waayaan yacni taasi markaa qatci yaqiin iyo ku faa'iideyn maayo, sababtuna waxay tahay waxa marka isagaa dhici karta inuu la sugayo xaalad marka isaga inuu la sugayo aamusku ka aamusay ibtaalku khabarka marka baatil garayn lahaa aamusku ka aamusay inuu jabal la maagan yahay baa suuroobi kara, oo waxa weeye uu isleeyahay meeshii waxa weeye maslaxaan hadda ku jirin inaad marka isaga waxaan hadda radido ama waxa weeye mafsada hadda ka dhalanaysa ama waxa weeye gaar baad ugu sheegi doontaa, yacni asbaabo badan baa dhici karta marka isaga waxaan marka inuu uga aamuso. laakiin hadduu sukuutkaasi daa'imo oo marka isaga yacni marnaba laga hadli waayo wuxuu markaa noqonayaa qadci yaqiin iyo mid faa'iideynaya. sidaasay bacdi markaa culammada ka midina yacni ay mareen oo sidaas iyadaabay u kala qaadeen. kamaa yadullu li khilaafati cali, wuxuu uga jeedaa yacni sida uu shaarixuba marka isaga baraarujinayo axaadiista qaarkood oo laga daliishanayo yacni marka oo sida xadiidka anta minni bimanzilati haaruuna min muusa ama alaa tarda minni alaa tarda an takuuna minni bimanzilati haaruuna min muusa gayra annahu laa nabiya bacdii wakada marka isaga xadiisku nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man kuntum mawlaahu fa caliyun mawlaahu. markaa labadaa xadiis waa laba xadiis oo markaa saxiixa. xadiiska markaa yacni odhanaya alaa tarda an takuuna minni bimanzilati haaruuna min muusa gayra annahu laa nabiya bacdii waa xadiis saxiixu muslim baa saxiixa ku soo wariyey. xadiiska kale odhanaya man kuntum mawlaahu fa caliyun mawlaahu xadiiskaasna imaam axmed baa soo wariyey siduu markaa muxaqiquba tilmaamayo sheekhu lalbaanina silsilatu xadiisi saxiixa ayuu ku saxiixiyey. markaa labadan xadiis nimankii waxa weeye reer bani umaya la odhan jiray iyaga oo maqlaya ayaa la warin jiray, haddana marka ise waxaan markaa may radin jirin yacni cali inuu khilaafada markaa uga mudan yahay oo uga haboon yahay ayaa marka axaadiistana marka ay daliil u tahay. mudlaqa marka isagaa khilaafaba inuu u xaqnimo badan yahay oo xataa abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan uga xaqnimo badan yahay sidaa shiicadaa ka daliishatay, laakiin istidlaalkoodu musallam ma aha. culammada ahlusunnuuna waxay tilmaameen inaan xadiiskani markaa daliil u ahay, oo xadiiska alaa tardaa minnii bimanzilati haaruuna min muusa yacni gayra annahu laa nabiya bacdi waxay ahayd sabirsiin nebigu sala allahu calayhi wasalam uu cali bnu abi taalib sabirsiinayo. yacni markuu u baxay khaswatu tabuuk ayaa waxa dhacday nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa umuurihii madiina wuxuu sii istikhlaafayo uu mas-uul uga sii dhigay isaga ka naa'iba yacni wuxuu uga sii dhigay cali ibnu abi taalib. markaasaa cali ibnu abi taalib markaa uu calaacalayo markaa uu yidhi ma waxaad igaga tegaysaa markaa dumarka iyo carruurtaad igu reebaysaa, dumarka iyo carruurta miyaad igu reebaysaa? markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo sabir siinaya ayuu wuxuu ku yidhi miyaanad ka raalli noqonaynin inaad meeshii haaruun uu muuse ka joogo oo kale inaad iga joogto, yacni waxaad se kaga bedelanta isagu nebigu u ahaa anigana marka isagaa nebi igama dambeeyo. marka adigu nebi ma tihiidan haaruun nebi buu ahaa, taasaad kaga bedelan tahay. marka xadiiskaas yacni daliishadka ay sidaas iyadaa ka daliishadeen qolyaha marka raafidada ama shiicadu oo ay yidhaahdeen inuu abuubakar iyo cumar iyo cuhmaanba uga xaqnimo badan yahay khilaafaday ku tusinaysa, waxaa lagaga jawaabay marka isa waxaan markaa bilmanci. sababta looga jawaabayaana waxay tahay iyagu waxay ka dhigayaan inay caam tahay, oo bimacnaa mar kasta uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tegayo yacni iyo wakada markuu dhinto inuu waxa weeye khilaafada isagu u xaqnimo badan yahay. hadday caynkaa noqon lahaydna waxaa ka dhalan lahayd in nebigu sala allahu calayhi wasalam xayaatadiisa inaanu cali mooyaane cid kale khaliifo ka dhigin oo aanu madiine uga dhigeen, sidaas iyadaabaa ka dhalan lahayd. mana dhicin مربو نبي صلى الله عليه وسلم وخلافة يعني خليفة وغير مركر المدينة أو استخلافه إن الله ينتهي كله سفر ذي كله وبحية يا ما وحج وبحية يا ما وغزوات وبحية فكلا أي خليفة وغدي حضيت أي مركز طو النبي صلى الله عليه وسلم لوايو إنه مركا يعني علي خليفة كان نقول يا هذي سلاسية راتهاي رقي كلا بطنا يعني خليفة وغمدي وحال سو نقل يا مركا إلى طبعا صحابي أو كلا أيام مدول بمركا إساقا مر مدينة مسؤول لغا سيدي ونبي وغسيدي صلى الله عليه وسلم ولبا طبعا كاقور أو مركا مدول با أو ركا لمركا ومسؤول وغدي صابت وحيتهاي وحا مركا ولبا فارق معتبرة جريدة أو وحي كوكالا دوانايين مراركا كلا وحا كوباقي نقن جريو كوهاري جريد دات صالحين أيا كوهاري جري مدينة أيا كم إلا عيدتك كوهاري جري لكن وحاوية وقت قند مركا غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يعني سي استخلافي مسؤولك وغسير دقي يعني مدينة وحا كوهاري يوكليا أما وحاوية قف معذورة أما قف مركا وحاوية آثمة وفاسقة لبدا مدن بكهري لبدا مد أيون بمركا كهري مركا سيدا ساودت فارقة معتبر كابا ولي بمركا يسوح مركا شرف رقي ومسؤولك لو قد يجرينا وحكم إذا عبد الله بن أمي مكتوم با كم إذا رقاص أي مركا كم إذا واتكلا علي بن أبي طالب لفتي سمد الإشارة مورا خلافة أبو بكر يوم وحق نما بضن وحديث كان بأيد دليل مورا أو سيدا سيدا أيام قرأ إساقو الدريشة دي مركا لما صون نقلي أدلة مركا نصوص تاما آياتك يا حاجيث تنسيدة الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم مفهمين إن لو فهم مركا وي تصليه يا قلبي قبو جنبان اللغة جيري مركا خلافا مطلقا مركا الدليل ما من كنتم مولاه فعلي مولاه مركا تال ليلي لفتي سنة لفتي ذا مركا الدليل ماها إنه خلافة مركا وحق لمبضنا أبو بكر يا عمر يا عثمان صابت وحيتاي إنه وحوي إنه حوي عد النبي صلى الله عليه وسلم موليه ساهدين علي موليه سيهيب التلمام لكن حوي ولاية لقمن فين يعني مركا غير كيو صحابة كمدا ساساودت ببعض أهل العلم وحي إلى ذن فضيلة كستو علي بن أبي طالب لو شيغو وحا مركا يسقاي تهي يعني فضيلة داسي مذا يقصي حقني مبضان تهي أبو بكر يا عمرنا إني أسقناتا ويقصي حقني مبضان أبو بكر يا عمرنا إني أسقناتا ويغسي حقني ما بضنتهاي سيدا سيدا أبي مركا يلهدين مركا وحوي على كل حال يعني خلافا مطلقا دليل معها هدي الله يلهدو مركا حديثا وحي دليلو تاهي إنو علي وحقني ما بدن يا خلافة معاوية وحقني ما بدن هدي سيدا سيدا اللي يلهدو خبر كان أخبارتنا ما حديثا حديثا اللي قد ليشدو وحلورنا يا حديثا ولا الشيخ يدور هربن أمي أي تشوغان وارن صاب يا مركا اسغا اني وليبا حديثا يبطال غريان او غريان اي ماشي يالو او يغي مركا اسغا خن مركا يعني اوردك لو ليهي علي با ايدين كم مدنه